فما ذاك؟ قال إن هذا رجل جبار وفي بعض الروايات من أهل النار، وهذه امرأة مظلومة. قصة جريج هذه أو قصة من تكلم في المهد، أنا أعلم أن غالب من يسمعني الآن يعرفها، لكننا سنقف فيها إن شاء الله على فوائد فرائد وعلى أحكام ربما لا تخطر لكثير ممن يسمعنا الآن على بال. وأنا قصدي بهذا أن أبين محاسن الشريعة، وأن النص الواحد يمكن أن نستخرج منه مئات الأحكام، وليس كما قال القائل ورد عليه ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، وأظنه من أهل العراق الذين كانوا يتوسعون في القياس مع وجود نصوص هي نص في الباب، لكنهم لم يقفوا على هذه النصوص فلجأوا إلى أشباهها. قال هذا القائل إن النصوص لا تكفي عشر معشار ما يحتاجه العباد والتسعة أعشار في القياس. فالرد الصريح والمباشر على أمثال هؤلاء أن ننظر في هذه النصوص ونستخرج منها الأحكام، وطبعا هي فرصة أيضا جيدة لكل من تصدى لتعليم الناس ووعظهم كيف يتصرف في النصوص الشرعية التي عنده. كثير من إخواننا الخطباء في الأوقاف وفي الأزهر ممن يعني يتلبسون بخطبة الجمعة في كل أسبوع، وأنا الحقيقة قلبي مع هؤلاء، يعني لا سيما إذا كان صاحب مسجد واحد يبقى نوع من العذاب إن يحضر خطبة الجمعة، لا سيما ليس عنده كتب حتى لو كان من أذكى الناس وأجود الناس ليس عنده كتب. فبيبقى عشان يبقى رجل محترم وتكلم بكلام نفيس يستولي به على قلوب الناس يحتاج إلى مكتبة، فإن وجد المكتبة لا يعرف كيف يتصرف في هذه النصوص ولا كيف يستخرج الفوائد منها. فهذه أيضا كما أقول يعني فرصة جيدة لهذا الأمر. هذا الحديث رواه آخرون عن أبي هريرة، رواه أبو رافع كما سمعتم عند مسلم وأحمد، ورواه الأعرج عند الإمام البخاري معلقا، ووصله أبو نعيم الأصبهاني والإسماعيلي كلاهما في المستخرج على مسلم، ورواه أبو سلمة ابن عبد الرحمن، وأخرج أوله الإمام أحمد في مسنده، ورواه خلاس ابن عمرو، وهذا أيضا عند الإمام أحمد، ورواه مع أبي هريرة عمران ابن حسين رضي الله عنه. وسنذكر فيما يأتي إن شاء الله كلما مررنا على فقرة من فقرات الحديث فنذكر اختلاف الروايات ونذكر الفوائد التي تستخرج من هذه الروايات. قوله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة يعكر على هذا الحصر أن صبي امرأة الأخدود كما في صحيح مسلم كان رضيعا، أيضا كان رضيعا هو لما أخذوا الولد وقذفوه في البئر فتقاعست أمه فناداها وقال يا أم اصبري فإنك على الحق. وأيضا ذكروا أن ابنة ناشطة فرعون كانت رضيعة أيضا، ولكن الحديث لا يصح مرفوعا، حديث ناشطة فرعون لا يصح مرفوعا

99 دفتر مليانين ذنوب، والورقة بتاعته مش في متر في متر، مد البصر. شوف انت بقى بصرك يودي لحد فين، ها؟ اقف في صحراء كده وشوف بصرك بقى يجي 20 كيلو ولا حاجة، زي زرقاء اليمامة ولا بتاع، تتلفت طول الشمال جنوب بتاع شرق غرب، اهو ده طول الورق 20 كيلو في 20 كيلو، كل دي ذنوب. والله اعلم الخط قد ايه بقى، عشان بقى كل ورقه مليانه على خيرها بقى. ففتحت الدفاتر قدام الايه، هذا العبد الذي اتى بكل هذه الذنوب، وقال الله عز وجل له: اتنكر شيئا مما فيها؟ قال له لا. قال له: أظلمك كتبت الحافظون؟ قال له لا. خلاص عرف ان النتيجة ايه، انه راح النار خلاص. وبعدين قبل ما يسحبوه ياخدوه، قال الله عز وجل له: عبدي انه لا يظلم عندي اليوم احد. خلاص، لو لك ذرة مثقال ذرة كمثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى منها حاسبين، ان الله لا يظلم مثقال ذر. قال له: ان لك ايه، عندنا بطاقة، البطاقة قد كده، وطبعا ده ميزان 99 دفتر في كفة، ومستنين نحطه في الكفة الثانية حاجة. فبطاقة كده، ورقة كده، العبد ايه ورقة دي وبال 99 دفتر سؤال وبتاع. الورقة دي مكتوب فيها: لا اله الا الله. توم الورقة اتحطت في الكفة، ام الميزان عمل كده. قال صلى الله عليه وسلم بقى معلقا، قال: ولا يرجح باسم الله شيء. فيش حاجة تتحط قدام اسم ربنا تنزل بيه ابدا، ولا يرجح باسم الله شيء. وعندنا احاديث كثيرة في هذا المضمار يعني. فإذا عندنا ايه، آيات وأحاديث الوعد. الحديث الثاني اللي هو نص بقى في ان المنتحر ليس كافرا، حديث جابر في صحيح الإمام مسلم، قال: هاجر رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمدينة أول ما الصحابة هاجروا لها كانت كثيرة الحمى، أول ما هاجروا أصيبوا بحمى جماعية، لدرجة أن أبو بكر الصديق كان يهذي من الحمى، وبلال كان يهذي يعني خطرف يعني من الحمى. واستوخم الصحابة المدينة، استوخموها بقت وخمة. النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله، قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم انقل حماها إلى الجحفة. الجحفة دي ميقات أهل مصر اللي خربت ودلوقتي رابغ، هي ميقات أهل مصر الآن. في بعض الأحاديث، أظن حديث ابن عباس أرجو ألا أكون واهما عن عهدي والحديث بعيد 20 سنة كده، قال: فرأيت فكأني رأيت امرأة سوداء خرجت من المدينة وذهبت إلى الجحر. قال صلى الله عليه وسلم: فأولتها الحمى، اللهم اجعل فيها من البركة ضعفي ما في مكة. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فأول ما جم الاثنين دول وهاجروا، جو المدينة ايه، في وخم وحمى وبتاع. المهم مرض واحد من هذين، اشتد عليه المرض ما استحملش، جاب الموت وقطع ايه الاوردة بتاعته، وظل يشخب دما حتى مات. يبقى مات ايه، منتحر. فرآه صاحبه في رؤيا، عامل كده اهو،

أن تضع السنة في موضعها. مكان اللي فيه سجاد تصلي فيه حاف، مكان اللي ما فيه سجاد تصلي فيه بالجزم. يعني المسجد، مسجد سيدة خديجة اللي احنا بنبدأ في المحاضرة ده، في مراحل يعني كان الدكتور خالد واخوانه ربنا يحفظهم لما كانوا بيبنوا الكلام ده، فلسه في بلاط ببلاطه بيعملوا مش عارفين، كنا بناخد بالنعال عاد، وكان في حصير كده بلاستيك ومش عارفين، كنا بنصلي عليه بالنعال. ده كل الناس اللي كانوا جنبنا مش حد بيقول لا، لان شايف ان الحصيره هتوسخك. يعني انت لما تسجد على الحصيره بيطلع لك بوصه قد كده على ارضك من الوساخ، فيعني يمكن الجزمه انضف في الحصير. فهو مش هو يقول لك مش عارف ايه الكلام ده، خلاص فرشناه سجاد. لا، اذا في عرفنا انه نظيف وكويس، يبقى ما عادش ينفع بقى ان الايه؟ ان الواحد يدخل الجامعه. ما عاد انا طبعا لان انا رجلي فيها مشاكل، وعشان كده بدخل من هنا على طول عشان مش حد يشوفني يعني. فلا يقال من السنه، لا يقال السنه كذا وكذا. يبقى انا المفروض انا لو عايز افشي المساله دي اعمل اي حاجة، اقوم جايب السجاد غسل، يبقى الجامع من غير ايه؟ ادخل فيه الجزمة تحت مثلا، حاش في داخل الجزمة تحت، ما فيش سجاد، ما فيش بتاع الكلام ده، اشيل الحط، اشيل السجاد، انا اشتره فيه ولا اغسله يعني، انا اشتره في الشمس، اعمل اي حاجة بس امهد العام. هتلاقي اغلب الناس مش هيعترض، انما هيعترض مين؟ الجماعه الممرضة اللي بيتكلموا على طول وبتاع، فيحصل بيننا وبينهم حوار، ازاي تدخلوا المسجد اللي بالنع؟ يقول يا اخي اولا ما فيش سجاد، وبعدين ما فيش حاجه تتوسخ، ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعب خلاص، يبقى عملنا ايه؟ عملنا شغل، ما فيش حد اعترض، خلي ولا واحد قال لك لا. وانا عايز اعمل اقتصاد، اجي وانا بدي الدرس اقول لهم يا جماعه الحقيقه في بعض الناس شاف بعض اخواننا داخل المسجد بنعل فانكر عليه، انا عايز ابين الحكم الشرعي في المساله، شوفوا يا جماعه الحكايه كذا كذا كذا كذا كذا، يبقى انا هيأت ولا لا؟ هيأت حتى لو كنت انا اللي حاطط السؤال، مفيش مشكلة، المهم ابين للناس الايه الحكم الشرعي وانا عامل تمهيد لهم. وبعدين من تمام العقل والكياسة مش بعد المحاضرة تكون لابس الجزمة وداخل، لا، خف شوية، خلي المسألة تاخدها شهر، تاخدها شهرين، ونبتدي نعمل ايه؟ كأن في مجادلات ومناظرات، تمام؟ وإن في واحد قابلني بيقول لي ازاي؟ فيبدو ان اخونا ده ما حضرش الدرس، فمعلش هضطر اعيده علشان لو ما فيش حد كان حاضر يسمع الحكم الشرعي في المسألة، خلاص ونقعد ايه؟ نلت ونعجن بقى، ونروح ونيجي ونقول الحكم مش عارف ايه، الناس اتعودت على ايه؟ على القصة دي، يبقى لو دخل حد على الأقل لو عنده شوية حياة يقول لك الدرس وأنا هعترض وهعمل مشكلة والراجل لسه قايل وبتاع، فهينفجر من جوه بس ما يتكلمش، لحد ما المسألة ايه؟ المسألة تمشي. وانت عارف القاعدة الإعلامية اللي بتقول ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر. لو انت عايز فكرة شوهاء حمقاء صلعاء تخلي له وجود في المجتمع انكره. يعني اقول لكم على حاجة، قصة التوريث والتوريث وما توريث والكلام ده اللي الجرائد ماشية فيها وانكار التوريث والكلام ده، انت عارف ده اكبر دعاية للتوريث نفسه. لما يحصل توريث الناس هتقول ايه؟ ما احنا كنا عارفين. طب مين اللي عرفكم وخلى المسألة ماشية ماشية ماشية على طول على طول على طول على طول؟ كثر الانكار مش الاقرار، لا، كثرة الإنكار أعطت معروفة. فعشان كده احنا بنقولها أي حكم أي سنة، الشباب اللي بيحب السنة وعايز يفشي السنن في البلاد التي تكثر فيها البدعة. الناس مش هتنقلب سنة، ما انتش امام زمانك يعني، ولا انت الراجل اللي كل ما تقع في الدنيا تقف على رجل، لا ده انت حتة عين صغير في نظرهم قد ابنهم. انت مالكش الحشمة ولا ليك الوقار ولا الاحترام اللي يخلي راجل كبار قد جدك يعبرك. فلازم تعرف قدر نفسك اولا، انت شكلك ايه في المجتمع وحجمك ايه بالضبط، وتعرف الناس اللي معاك كيف يتقبلون، وتعمل عملية تمهيد. تعمل عملية تمهيد يعني ايه؟ الحاجات اللي كنت بستخدمها، وطبعا كان لنا اغلاط كثيرة لان ما كلمناش شيوخ يعلمونا كيف نتعامل مع الخلق. لنا اساتذة يعلمونا العلم بس ازاي نتعامل مع الناس، احنا جربنا فيهم وجربوا فيهم وقعدنا نطقش في بعض لحد ما فهمنا الدنيا، تمام. فكان من الحاجات بعد ما الواحد بقى راح القاهرة وقابل الشيوخ هناك وبتاع وعلم شوية، خلاص كان ايه ازازة عطر زمان، عطر الورد كان بثلاثين قرش، واخد بالك، اخد البتاع في ايه جيبي كده وانا الامام، وبعدين هم واقفين في الطابور امسكهم واحد واحد واقفين للصلاة عطرهم كده كله. الشباب صغير، في واحدة جارتنا كانت تبعت ابنها مخصوص عشان يحط عطر، واد صغير يعني، ويجي الولد جري ولو انا ما عطرتوش بس قال انا ما انا ما كنتش حاضر، ما فات فتره كان مثلا فتره كاتين، فعايز نصيبه يعني من ال تعرف زي طلعت دي حلت لنا مشاكل ما لهاش اخر. حاجه بسيطه خايبه بس الواحد ما عنديش خبره يعني. فيبقى نستفيد من ده ذكر قصه يحيى وزكريا بين يدي قصه عيسى عليه السلام، ان الحكم الغريب في اي بلد من البلدان ينبغي ان يهيئ له حتى لا يقابل بالانكار والتكذيب. وكمان قصه طبعا عيسى عليه السلام معروفه لديكم جميعا، وان شاء الله نكمل في المحاضره القادمه. نعم. واحد يسال عن لاعب الكرة، كرة قدم، حلال ولا حرام؟ طبعا يعني الـ اعتقد انه يسأل عن اللاعب ماتشات كبيرة والكلام ده، مش انه بيلعب كرة في الشارع ولا في تقسيمة كده ولا بتاع، لان التقسيمة دي لو انتوا بيجروا فيها ولو نية فيها حسنة ولا بتاع ماشي تمشي يعني، لكن طبعا اللاعب بالطريقة النظامية الموجودة والكلام ده اقل ما يقال فيها انها من اللهو الباطل، من اللهو الباطل. النبي عليه الصلاه والسلام قال ثلاث، استثنى ثلاثا من اللهو، قال كل لهو باطل الا ملاعبه الرجل فرسه وامراته وولده. هو ده اللهو الايه؟ اللهو المسموح به او ما جرى مجراه. بالاضافه لان كره القدم فيها مراهنات، ويعني ايه دخل فيما يشبه القمار يعني. وبعدين مضيعه للعمر ومضيعه للوقت، والجماهير بتضيع الصلوات وكمان اللعيبه بيضيعوا الصلوات حدوته كده. احنا يعني ايه بنقول له كنا ده يعني اذا كان ناوي يلعب يبطل ما يروحش يعني، لان الله عز وجل قال ايه؟ فاذا فرغت مش تلعب يعني. واحد يقول انا لا استطيع بر والدتي، ماذا افعل وانا اريد ذلك؟ احنا لسه بر الوالدة هنتكلم فيه كتير، ده يعني قبة الفلك في هذا الحديث وبر الوالدة. قصة جريج اللي واخد اغلب الحديث يعني عن بر الوالده، وطبعا بر الوالد يعني، بس الحديث عن بر الوالده لكن المقصود بر الوالدين. فطبعا لما نقول انا لا استطيع بر والدتي، لا، نقول له لا، انت تستطيع لانك لم تكلف بما لا يطاق، انما كلفت بما تطيق. صح في بعض الامهات اخلاقهم سيئه وعندهم يعني اجرام، صح، لكن أنت منهي أن تشاركها في إجرامها ومأمور أن تبرها في المعروف. أنا عارف أن سيقع عليك أذى

وبيحطوا القواعد والاصول البنكيه. وكان يلزمني من الكتاب ده كله سطر واحد عشان اللي يقعد يجحش معايا ويلف بيا ارد عليه بما هو تعريف البنك. اجمع علماء البنوك المعاصره على ان تعريف البنك هم لهم اكثر من تعريف بس كل التعريف تنصب في هذا التعريف الذي ساقوله، انه مؤسسه تقترض لتقرض. ادي تعريفهم بالحرف الواحد، مؤسسه تقترض لتقرض. فاذا كان في بعض الابناء ابوه شغال في بنك ربوي وهو عاجز عن الكسب فليأكل بالمعروف. طبعا الامر ده ممكن يكون اكثر وضوحا في النساء لان البنت هتدفع الشال فيه وابوها عليه نفقة واجبة لها لازم يصرف عليه خلاص فتأكل البنت. انما الولد اذا كان قادرا على الكسب يجب عليه ان يبحث عن عمل حتى لو كان طالبا، لان احنا عارفين الطلبة بيهنبكوا كله ما جاتش عشتوه ويعني بذاكر لو السنة كلهم بيلعب خلاص. ودي الوقت في حاجة اسمها الغش بالمحمود ها على طول يملين الكراسة من بره بره بال هناك الدبوس قدر هنا ولا حاجة وميكروفون ويسمع والكلام ده. بل ان الغش اجباري في وزارة التربية التعليمية. انا المسجد ده مليان مدرسين وانا عارف ان هم عادي يقولك فوت اللجنة خليه يعني ليه اصلا هيسقطوا ليه ما يغور يخلص يطلع على حصيرة الصيف يقعد جنب جماعة اصحاب البطالة. لكن كان زمان في مسابقات على الوظائف فيقولك ما يقتاش الا اللي يستحقها يسقط يفضل يسقط لانه ما يستحقش الا كده. لكن دلوقتي عاد وظائف ولا يحزنون كله بيطلع عليها حصيرة بتاعت الصيف فيبقى عادوا ليه ما فيش اي ميزه انه يقعدوا. ولذلك بيبقى ان النتيجه في المدرسه 40% وارتفاع 80 خلاص. وكثير جدا من الاخوه في لجان الامتحانات يقول لك بيضيعوا علينا عشان نسيب اللجنه. صح ما فيش قرار كتابي اسمه غش او الغش واجب بس العرف وهو اقوى من اللفظ الكتابي بيقوله ما فيش. فالقصة يعني مش قصة بقى انا على البذاكر ومش بذاكر والكلام لا روح شوف لك شغلان اشتغل بأي قدر من المال مهما كان قليلا. يعني افترض مثلا جبت الشهر 40 جنيه 40 جنيه دول ما يكفوكش اكل في الشهر لكن هيبقى براءة ذمة. ال 40 جنيه دول تاخدهم تديهم لامك وتقول لها حط دول في الايه في مصاريف البيت وتنوي بقى انك انت بتاكل من فلوسك تمام. الطبيخ واحد كله صحيح والرز واحد وكله خلطبيطه ببعضه بس انت ايه عندك نيه ان دي فلوسي ما باكلش الا من فلوسي بس خلاص. يبقى انت كده ايه يبقى انت كده برئ عملت حاجه. لكن لا يكفي انك انت تقول والده بيعمل في البنك وانت راجل كبير جهوت وكويس وممكن تكون صاحب رب اسره والكلام ده وتيجي تقول انا مش قادر اعمل حاجه زي كده. تاخدين بالكم؟ طب انت في الدراسه مش فعلا مش فاضي والكلام ده هو ما فيش مانع تستلف قرشين من واحد صاحبك وتحط على قدر القرشين دول في البيت واما يجي الصيف ان شاء الله وتبقى فاروق تروح تشتغل وتسد الدين اللي عليك. ده الكلام ده لو انت راجل جد فعلا وعايز ايه؟ وعايز تاكل حلال. انما الامر بالنسبه للبنت ايه يختلف شويه عن الولد. الحال البنك الاسلامي الوحيد او البنكين اللي موجودين في مصر اللي هو المصرف الاسلامي الدولي وبنك فيصل. وانا الحقيقه يعني المعلومات اللي خدتها من مديري البنوك سواء كان فيصل انا المصرف الاسلامي الدولي ما قابلتش حد لكن بنك فيصل المعلومات اللي جاني متضاربه. يعني ده بيقول حاجه وده بيقول حاجه. وانا محتاج اقرا عن البنك والكلام ده ولم اتفرغ الحقيقه. فانا متوقف عن الحكم على بنك فيصل وان كان بعض الناس المتخصصين زي الدكتور علي الثالوث

خلاص كده، وده قدر بسيط جدا يعني. الحاجة الثالثة بقى بالنسبة للعلوم علم السلوك، وهو كل ما يتعلق بالقلب سواء من الآفات أو من الأدوية. ودي يقرأ لها بعض الكتب زي الداء والدواء لابن القيم رحمه الله، وزي كتاب الفوائد له أيضا، وزي إغاثة اللسان من نصائح الشيطان برضو، يعرفك كيف يدخل الشيطان على العبد، بيدخله من الباب ده هو ده هو ده هو، يقفل الباب كلها ويعرف الشيطان بيدخله من أنهي باب يقفله عليه برضو، عشان يبقى إيه على دراية، يبقى عندنا علم السلوك. كل ده يعني بيتفاوت بقى، فيه واجب وفيه مستحب كده. أما بقى علم الدنيا بالنسبة للنساء فلا يوجد علم أبدا فرض عليهم، لا طب ولا صيدلة ولا تمريض ولا، وطبعا إيه، لا ما بقولش الهندسة ولا أحزنون، أنا قلت طب على أساس يقولك عايزين الطبيب عشان الأخوات يتكشفوا مش عارف إيه وبتاعه، ولازم يكون في أخت تستر، ده انا جبت الطب على اساس هو ده اللي ممكن يدخله منه، يقول لك ده مهم يعني عشان ستر العورات والكلام. اما باقي العلوم فلا قيمه لها على الاطلاق. انا عايز اقول بصراحه يعني الامهات اللي معاهم ليسانسات وبكالوريوسات ودكتوراهات والكلام ده، عارفين ربع عيالهم؟ المراه اللي واخده ليسانس انجليزي بتدرس لبنان انجليزي؟ لا، تجيب مدرس. خلاص، الامهات والبنات اللي هم صاروا امهات ومعاهم شهادات والكلام ده هو في الاخر قاعده في البيوت، يبقى من اول اعدادي في بعض المدارس المختلطه يعني، على عندك اعدادي وثانوي بلاش، اعدادي وثانوي يمكن لسه اغلب المدارس اعدادي وثانوي كلها بنات بنات، انما جامعه خلطبيط. طيب اربع سنوات البنت بتروح تختلط وتبص لزميلها وزميلها يبص لها وتدخل كشكول المحاضرات والكلام ده ايه. دلوقتي ما عادش كشكيل، ما عادش فيه حياه، كان زمان لما كانوا عندهم حياه يوم البنت تحط الورقه في الايه في كشكول المحاضرات والواد يروح قال يفر كده الورقه واقعه من الايه واقعه من بتاع، يقرا الورقه يلاقي برضه تلميحات. دلوقتي في منتهى البجاحه وقله الحياه، دلوقتي بنت بتبقى طالعه من بيت من بيتهم متجوزه، ترجع من هنا متجوزه عرفي وتروح عند الولد. اربع سنوات البنت متجوزه في الجامعه من سنه اولى واهلها ما يعرفوش. لما البنت العفيفه الفاضله التقيه ليه تتحط في هذا المستنقع القذر؟ عشان ايه؟ ده العلم اقصى درجات العلم بدون ان يحتف بمعاصي مباح، مش مستحب كمان، مباح بس. يبقى هل يجوز في عقل انسان عنده ادنى فهم للشريعة ان يقال اركب الحرام لتحصيل المباح؟ اركب الحرام لتحصيل المباح. كل اسف كثير من البنات عايزين يقعدوا في البيوت، الاباء رافضين القصه دي، الاباء عندهم البنت تاخد الليسانس يبقى كان دخلت الجنه. اكثر وزر يحمله الانسان على ظهره ويشقيه في الدنيا والاخره معصيه الله. وطبعا انا يعني مش عايز افتح في الموضوع لان الواحد مليان مراره، ما من يوم بيمر الا واتيني عشرات، اللي مطلق مراته واللي ضارب مراته واللي مش عارف ايه مراته والكلام اهم، حتى مش سعداء. حتى مر بي خاطر في يوم من الايام قلت لنفسي كده، هل يوجد انسان سعيد؟ من كتر ما الواحد يشوف من الزخم، العيال دول مش عارفين يعيشوا ليه؟ البنات مش عارفين يعيشوا في البيوت ليه؟ ما تعلموش الاخر. الام عماله تشتغل وسايبه الحضانه ترب العيال في الصغر والمدرسه والمدرسين والكلام. انا شفت بنت وانا رايح اصلي الفجر ورايحه تاخد درس في صلاه الفجر، راح تاخد درس عندنا في مدينه في الشيخ، تاخد درس ايه دي في الفجر. في مشكله الاباء لازم يلتزموا صح وما يضغطوش بالذات على البنات. الغطوش على البنات. في كليات بتتاخد انتساب ليه توديها؟ قلل الشر ما امكن. مش عارف انا يعني مش عايز اروح خلاص يبقى اروح على الامتحانات. يبقى مثلا لو روحت اروح مثلا مرة كل شهر. ان لم تستطع ان تزيل المنكر فزل انت. مش عارف تزيل انت قلل بقى المسألة. فانا عايز اقول ان كل العلوم دي تدخل تحت درجة الايه؟ المباح. بمعنى لو انا لم اتلقى اي علم من العلوم لا يسألني ربي يوم القيامة لما لم تتعلم الجغرافيا او لما لم تتعلم الكيمياء. لا، انما سأسألك عن وظيفتك الاصلية التي من اجلها خلق، الا وهي وظيفة العبودية. هل حققت العبودية لله؟ كنت عبد وانت ماشي وليك سيد، ها، آمر يعني، ولا كنت ماشي على كيفك اللي طق في دماغك تعمله؟ ده السؤال اللي انت هتسأل عنه. انت عبد لك سيد آمر. يعني زي ما بقول عبد، النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا ابق العبد من سيده. في الدنيا عبد بني ادم يعني، وله سيد بني ادم برضه. اذا كان السيد ده مفتري ونازل طحن في العبد وضرب وعجم والكلام ده، العبد مش قادر يصبر هرب عشان يطلع من البطش ده. النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا ابق العبد من سيده لا تقبل له الصلاه ولا صيام ولا اي طعم طعام الى ان يرجع. وده عبد وده عبد. وقال صلى الله عليه وسلم اذا تزوج العبد بغير اذن سيده فهو عاهر زاني. وده عبد وده عبد. فما بالك برب العالمين؟ يعني اذا كان عبد مع عبد يقول له انت زاني لو اتجوز، طب ما للعبد ينفش ريشه كده؟ رب العالمين يقول له يمين يقول له لا شمال؟ شوف العالم الغجر اللي طالعين الاسبوعين اللي فاتوا دول، اللي عمالين يعملوا مؤتمرات عشان يخلوا يسقطوا الماده الثانيه من الدستور ان الاسلام هو مصدر التشريع. مش عاجبهم الكلام اهو، مش عاجبهم، وكلهم اسماء مسلمين، اسماء مسلمين. يقول لك اصل ده يلغي حق المواطنه. مواطنه؟ هو احنا معانا مين في مصر؟ مش النصارى اسعد اقليه على وجه الارض؟ النصارى اللي في مصر ده كثير من المسلمين بيغبطهم على الحقوق اللي في ايديهم والامن اللي هم عايشين فيه. يجي يقول حقوق المواطنه والكلام ده. فالعبد لما بيسأل يوم القيامة بيسأل عن العبودية. قلت لك اقف مشيت ليه؟ قلت لك امشي وقفت ليه؟ وهناك بقى مفيش حد يقدر يعمل فضله، ها؟ قل فلله الحجة البالغة. مش حد يعرف يقيم على ربنا حجة ابدا. والمسألة هناك مش لعب، المسألة نار نار يعني مش لعب. فدي الوظيفة الأساسية. انت يا رب الأسرة حملك تقيل جدا جدا. ليه؟ تقف بين يدي ربك تسأل عن نفسك أولا أنت كشخص عملت إيه؟ إذا نجوت وطلعت 10/10 وعايز تمشي، لا وقف. مراتك تقوم تسأل عن مراتك، هي تسأل عن نفسها وأنت تسأل عنها. ما تلبسش الحجاب ليه؟ تصلي ليه؟ تعملش ليه؟ تخلي ليه؟ طبعا الراجل في الدنيا مش عايز، عايز البيت يمشي وعايز الدنيا تمشي، ومش قادر يقول للمرأة بم بم بم بم، مش كده؟ وساكت ومشي المسائل عشان البيت ما يتهدش والكلام ده، ولا بتصلي ولا بتزكي ولا بتنيل ولا بتعمل حاجة. يعني أنا اديتك القوامة دي من جهة يعني؟ يعني القوامة دي كلها كانت ملخصة في انك انت تديها علقة مثلا تكسرها ضلعها؟ هي دي القوامة؟ لك تديها لك؟ ودي وظيفتك لها؟ انت بقى ما قومتش بالقوامة مع مراتك، تعال بقى اغطس شوية واطلع.

واقعية. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.